يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذه من العلامات التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها وقعت. والمراد بالمقتلة العظيمة بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ما كان من قتال عظيم وقع بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان السبب في ذلك أن معاوية رضي الله عنه لم يبايع مع اعترافه وإقراره بأن عليا أولى وأحق بالإمامة والخلافة، وإنما أجل ذلك حتى يسلم له من قاموا على قتل عثمان أو من كانوا وراء قتل عثمان رضي الله عنه، باعتبار أنه ولي أو من أولياء المقتول، فكان يطالب بذلك، وعلي رضي الله عنه يطالب بدخوله وترك الأمر لما يقدره الوالي والخليفة. فكان بذلك وقعت أو بسبب ذلك وقعت مقتلة عظيمة في صفين بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وكل منهما مجتهد. ولا يقال في الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا خيرا، ولا يقول السوء في الصحابة أو في واحد منهم إلا من كان في قلبه سوء والعياذ بالله. أما صاحب الحق والهدى فإنه سليم الصدر تجاه أصحاب الرسول الكريم، أصحاب الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وعلي كان مجتهدا، ومعاوية رضي الله عنه أيضا كان مجتهدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، فكل منهما ليس عادما لأحد الأمرين، إما للأجرين للاجتهاد والإصابة أو لأحد الأجرين مع غفران الذنوب إذا كان قد اجتهد وأخطأ. وكان الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يقال في أحد من الصحابة إلا خيرا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وانظر هذه التزكية للطائفتين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، دعوتهما واحدة يعني ليس بينهم اختلاف في العقائد والأصول وأمور الدين، دعوتهم واحدة عقيدتهم واحدة أمورهم واحدة، لكن فوقع بينهم اختلاف في وجهة نظر في مسألة معينة وترتب عليها هذه الفتنة وهذا القتال، وأما دعوتهم وعقيدتهم واحدة. المراد بدعوتهم أي الإسلام، دعوة الإسلام، فدعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وهم على قول رجل واحد، لكن حصل بينهم هذه الفتنة بسبب هذا الاختلاف في هذا الأمر الذي مرت الإشارة إليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهما واحدة هذا تزكية للطائفتين، وأن كلهم أهل إيمان وأهل دين وأهل عقيدة واحدة، وليس بينهم اختلاف في أمور الدين وأصول الدين، وإنما هم في الدعوة وفي أمر الإسلام على شيء واحد. قال وحتى يبعث أي يظهر دجالون كذابون قريب من 30، حتى يظهر دجالون كذابون، الدجل هو الافتراء والكذب، الدجل هو الافتراء والكذب. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الأمارات التي لا تكون الساعة ولا تقوم إلا بعد حصولها ووجودها أن يظهر دجالون كذابون قريب من الثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله, كلهم يزعم أنه رسول الله, يعني كل منهم يدعي أنه نبي وأنه مرسل من رب العالمين. ومن يتتبع في التاريخ ومن ذكر أنه ادعى النبوة وأيضا في واقع الناس وحياتهم سواء في زماننا المعاصر أو قبله قريبا منه أو قبله بعيدا من هذا الزمان المعاصر, من ينظر يجد أن من ذكر عنهم أنهم ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير جدا, أكثر من هذا العدد الذي هو الثلاثين بكثير. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المراد بهذا العدد أي من ظهرت لهم شوكة ووجد لهم يعني قوة وأتباع وظهور ونحو ذلك, أما يعني من مثلا يعطب عقله بتعاطي مثلا مخدرات أو يفسد عقله مثلا بأشياء من هذا القبيل ويقول في المجالس أنه نبي أو نحو ذلك هذا كثير, لكنه لا أحد يلتفت له ولا يكون له شوكة ولا ظهور. فيكون المعني بقوله هنا في هذا الحديث قريب من الثلاثين كلهم يزعم أنه نبي أي يكون لهم ظهور, يكون لهم ظهور ويكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع, فلا تقوم الساعة حتى يظهر هذا العدد من الأشخاص كلهم يدعي أنه نبي. وهؤلاء الدجالون ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصفة قال دجالون, وأعظم أو من أعظم دجلهم ادعاء النبوة. ويكون هذا الدجل من هؤلاء الثلاثين تمهيد لإمامهم الدجال الأكبر, تمهيد لإمامهم الدجال الأكبر الذي يظهر في آخر الزمان وظهوره علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة, وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر قومه من فتنة الدجال, أي الدجال الأكبر الذي يكون ظهوره في آخر الزمان, ودعواه أشنع وأفظع من دعوة هؤلاء. هؤلاء يدعون النبوة لكنه يدعي الربوبية وأنه رب العالمين, ويجري على يديه, يجري الله سبحانه وتعالى على يديه فتنة وامتحانا آيات عظيمة, وهي من باب الفتنة للناس. وقد ذكر جملة منها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا من هذه العلامات التي ذكرت في هذا الحديث أنه يظهر في لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله, كلهم يزعم أنه رسول الله أي أنه رسول مرسل من رب العالمين. قال وحتى يقبض العلم, وهذا أيضا من علامات الساعة. وقبض العلم لا يكون بانتزاعه من صدور أهله, لا ينتزع من صدور أهله, وإنما قبضه بقبض العلماء, بقبض العلماء, فلا يبقى في الناس علماء وإنما يبقى فيهم الأدعية, أدعية العلم الذين يدعون أنهم علماء وليسوا من العلم في شيء. فيكون هذا القبض للعلم بقبض حملته ورجاله, إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما ترأس في الناس الجهال فقالوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ويكثر وتكثر الزلازل, وتكثر الزلازل, والزلازل هي اهتزاز الأرض وارتجاجها وتحركها من تحت أقدام الناس، فكثرة الزلازل هذا أيضا من العلامات الدالة على دنو خراب هذا العالم وانتهاء هذه الحياة الدنيا. قال ويتقارب الزمان، وهذا أيضا من العلامات، علامات الساعة تقارب الزمان. وقيل في معنى التقارب للزمان أقوال كثيرة ذكرها أهل العلم، منها أن أوقات الناس تمضي وتمر سريعة لا بركة فيها، ويفاجأ الناس أن السنة انقضت بسرعة، والشهر انقضى بسرعة، والأسبوع انقضى بسرعة. فقيل إن هذا هو المراد بتقارب الزمان، وقيل تقاربه أي دنوه من القيامة، القيامة الكبرى، قيام الساعة. وقيل في معنى أقوال ذكرها أهل العلم، منها أيضا استواء الليل والنهار، ومنها الأقوال التي قيلت التقارب الحقيقي الذي يكون أيضا من علامات الساعة، أو أيضا التقارب في اختصار الأوقات للناس. الحاصل أنه ذكر في معنى هذا التقارب، تقارب الزمان، أقوال ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتظهر الفتن، وتظهر الفتن أي أن الفتن تكثر بين الناس وتتكاثر وتتوالى ويتبع بعضها بعضا، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، ويكثر الهرج وهو القتل. والهرج إنما يكثر في الفتن، لأن الفتن هي التي تفضي بالناس إلى الهرج الذي هو القتل، فيقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، وإنما فتن تموج بالناس فيقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم بعضا في فتن عظيمة لا زمام لها ولا خطام. ولهذا الفتن توصف بأنها عمياء وصماء وبكماء، لأن الذي يتعامل مع الفتن توقعه في المهالك وتجره إلى المعاطب من قتل وعدوان وبغي وظلم، ويظن أنه على شيء وهو إنما يجري في فتنة، في فتنة عمياء صماء بكماء. ولهذا إذا ولت الفتن وأدبرت اتضح أمرها لكل الناس، وأما إذا أقبلت، إذا كان وقت إقبال الفتن لا يعرفها إلا الخواص من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الأنات والروية، وأما كثير من الناس فإنهم ينخرطون في الفتن وينساقون وراءها انسياقا سريعا. قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى أي لا تقوم الساعة حتى، وحتى يكثر فيكم المال، حتى يكثر فيكم المال، يعني يكثر المال في بأيدي الناس، فيقبض فيفيض حتى يهم رب المال من يقبض صدقته. رب المال أي صاحب المال ومالك ومالك المال، يهم أن يحزنه ويؤلمه ويورقه من يقبل صدقته، من يقبل زكاته. إذا جاء وقت إخراج الزكاة لا يجد أحدا يقبل المال، لأن المال فاض وكثر في أيدي الناس. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. ومن العلامات قال وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يتطاول الناس في البنيان، يعني على وجه التفاخر والتباهي، فيبني الواحد منهم بيتا من أدوار عديدة، فيأتي الآخر ويبني أعلى منه وأكثر وأرفع على وجه المباهات والتفاخر، وهذا يقول بنايتي أعلى، ويأتي الآخر وأيضا يبني أعلى منه، وهكذا. فيكون التطاول في البنيان والتفاخر بارتفاع البنيان من علامات الساعة، من علامات الساعة. وقد جاء في حديث جبريل جاء هذا في حديث جبريل المشهور، قال أخبرني عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، فيقول يا ليتني مكانه، أي من كثرة الفتن التي تموج بالناس. قال وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا من العلامات الكبرى، هذا من العلامات الكبرى لقيام الساعة، ظهور الشمس من مغربها. وإذا ظهرت من مغربها فهذا علامة على اختلال الكون وتغير نظامه وقرب قيامه وقرب قيام الساعة. وإذا رأى الناس هذا الحدث العظيم، إذا رأى الناس هذا الحدث العظيم رأوا يصبحون وإذا بالشمس تطلع من المغرب، وهذا حدث عظيم جدا. فإذا رأى الناس هذه العلامة آمنوا أجمعين، لكن هذا الإيمان لا ينفع، لأن الإيمان النافع هو إيمان الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما إيمان الشهادة لا ينفع، مثل الإيمان الذي حضره الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، لأن هذا يسمى إيمان معاينة ومشاهدة. مثله تماما الإيمان عندما تطلع الشمس من مغربها، لما يعاين الناس هذا الحدث العظيم الحدث الكبير، وهذا الذي يعد اختلال في نظام هذا الكون وانتظامه، مما يؤذن بقرب قيام الساعة ودنو مجيئها، يؤمن الناس أجمعون عندما يرون هذا الحدث، لكن إيمانهم لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إيمان مشاهدة، لأنه إيمان مشاهدة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه. هنا يذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ختم بها هذا الحديث، في أمور تحصل وقت قيام الساعة، عند قيام الساعة، وقت قيام الساعة أحداث تكون موجودة في الناس، ويبين سرعة يعني هذه الأشياء التي يذكرها يبين فيها عليه الصلاة والسلام سرعة قيامها. من ذلك يعني أن الناس يكونون قبل قيامها مشتغلين بمصالحهم المعتادة من بيع وشراء وزراعة وفلاحة ورعي للأغنام والماشية وحلب لها وما إلى ذلك، ماضين في أعمالهم المعتادة. فيكون الرجل عند البائع ليشتري منه ثوبا فينشر الثوب، وهذا معروف وقت بيع الثياب، ينشر البائع الثوب أمام المشتري، أي يمده أمامه، يفك الثوب ويمده أمام المشتري حتى يلمسه وينظر إلى شكله وإلى صفة الثوب وسماكته وما إلى ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل، نعم قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه، يعني تقوم قبل أن تتم عملية البيع، هو واقف عند البائع ونشر الثوب بينهما، فلا المشتري اشترى الثوب ولا البائع أيضا طوى الثوب، تقوم الساعة قبل ذلك وهما في التبايع، لا البائع اشترى الثوب وحمله ولا أيضا لا المشتري اشترى الثوب وحمله ولا البائع أيضا طوى الثوب وأعاده إلى مكانه. تقوم الساعة قوما سريعا فلا يتم لهذا أمره ولا للآخر أيضا أمره. مثال آخر ذكر عليه الصلاة والسلام مما يدل على سرعة القيام قال ولا تقومن الساعة، واللام في لتقومن للتأكيد، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني حلب ناقته والمدة بين حلب الناقة وشرب الحليب ليست طويلة لأنهم يحلبونها وقت حاجتهم للحليب ويشربونه في وقت قصير جدا من حلبه، وأيضا شربه في وقت قصير من حلبه أطيب وأهنى وأفود. فيحلب لقحته وتقوم الساعة والحليب في يده ما شربه، حليب لقحته في يده ما شربه. قال ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، أي يصلح حوضه، يأتي بالطين ويصلح الحوض يعني يسكر ما فيه من فتحات حتى يجتمع فيها الماء. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يأخذ اللقمة من السفرة ويرفعها إلى فيه فتقوم الساعة قبل أن تصل اللقمة إلى فيه. المقصود من هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم الناس في ماذا؟ في مصالحهم المعتادة، هذا يبيع ويشتري وهذا في زراعته وهذا في رعايته لماشيته وحلبها وهذا في بيته مع قد هيأ طعامه ليأكل، يعني مصالح الناس المعتادة يكونون ماضين فيها وتقوم الساعة وهم على تلك الحال، وتقوم الساعة وهم على تلك الحال. نعم. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في ذكر الفتن وذكر جملة من أشراط الساعة وعلاماتها، وبه ختم في هذا المختصر كتاب الفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام، المراد بالأحكام هنا أي الأحكام المتعلقة بين الراعي والرعية، بين ولي الأمر ومن ولي أمرهم من عموم الناس وأفراد الناس، فماذا على هذا وماذا على هذا. فهذا الكتاب يتعلق بالأحكام، وتسمى أيضا الأحكام السلطانية، يعني المتعلقة بالوالي والولاة وماذا عليهم وماذا لهم، ماذا عليهم وماذا لهم. قال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وهذا السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية جاء الأمر به في القرآن، جاء الأمر به في القرآن الكريم في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. وعند ذكر أولي الأمر لم يكرر الفعل أطيعوا، لم يكرر الفعل أطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ذكر الفعل في أوامر الله وذكر في أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعطف الأمر بالطاعة لولاة الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون إعادة للفعل أطيعوا. وهذا فيه ملحظ نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي أشار إليه البخاري في الترجمة، قال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، لأن الطاعة للإمام ليست الطاعة مطلقة، أما الطاعة لله طاعة مطلقة، والرسول عليه الصلاة والسلام الطاعة له طاعة مطلقة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وطاعته من طاعة الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الطاعة للإمام فهي واجبة في حدود طاعة الله وفي حدود ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر الإمام بمعصية لله سبحانه وتعالى فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال: اسمعوا وأطيعوا، أطلق في هذا الحديث، أطلق في هذا الحديث، لكن الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت باستثناء في هذا، جاءت باستثناء لهذا الإطلاق: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، هذا أمر بالسمع والطاعة. لكن جاء في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد لهذا الإطلاق في قول اسمعوا وأطيعوا، أي ما لم يأمر بمعصية. أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. العلماء اتفقوا رحمهم الله تعالى أن الخلافة والولاية لا تكون للعبد، لأن العبد منافعه كلها لسيده لمالكه، منافعه كلها لمالكه، ولهذا اتفق العلماء أن الولاية والخلافة لا تكون لعبد. لكن هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن استعمل عليكم عبد، حمله العلماء على محامل، منها أن هذا أمر بالسمع والطاعة على وجه مبالغة، يعني في أمر لا يكون، لكن لو كان فإن تلزمكم الطاعة، يعني تأكيد على أهمية السمع والطاعة لولي الأمر. ومما قيل أيضا في معنى الحديث أن هذا الاستعمال إذا كان استعمال للعبد من قبل الوالي والخليفة والحاكم العام، ولا عبدا على منطقة أو على قطر أو على، فإنه يسمع له ويطاع. وهذا ربما أيضا استدله بظاهر هذا الحديث، قال: وإن استعمل، وإن استعمل يعني استعمل عليكم الوالي عبدا، وإن استعمل عليكم يعني استعمل عليكم الوالي عبدا فإنه يسمع له ويطاع. وقيل في معنى أقوال أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال: باب ما يكره من الحرص، الحرص على الإمارة. والحرص على الإمارة يكون بالطمع فيها والرغبة فيها وبذل الجهد في طلبها وتحصيلها. فقال: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، ستحرصون على الإمارة، سيكون منكم حرص على الإمارة، لكن هذه الإمارة ليس مما يحرص عليه، ليس ما يحرص عليه، لأن مسؤولية. يعني المرء إذا صار أميرا، بدل أن كان مسؤولا عن نفسه فقط أو عن نفسه وأهل بيته فقط، أصبح مسؤولا عن كل من تحت يده من الرعية. ومعنى مسؤول أي أن الله يسأل عنهم يوم القيامة، أي أن الله يسأله عنهم يوم القيامة، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته واحدا واحدا، جميع الرعية يسأل عنهم، بدل أن كان قبل الإمرة لا يسأل إلا عن نفسه أو عن نفسه وأهله وولده، فبعد الإمرة أصبح مسؤولا عن نفسه وعن الرعية، فلا يحرص عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يعني على من حرص عليها، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة يعني إذا حصل لها الولاية فرح وسر بذلك، وإذا عزل عن الولاية وأقصي عنها تألم وحزن على ذلك، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الحاصل أن الحرص على الولاية لا ينبغي، لكن إذا ولي وكان فيه كفاءة فلا يرد ذلك، بل يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويعان على ذلك. أما من يحرص على الولاية يوكل إلى نفسه، يوكل إلى نفسه، وأما من ولي عن غير حرص ولا عن رغبة وقبل احتسابا في إصلاح أحوال العباد، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعان على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استرعي رعية فلم ينصح. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال: باب من استرعي رعية فلم ينصح، أي لم يكن ناصحا للرعية، وإنما تعامل معهم بالغش وعدم النصح، فهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وسيأتي في الحديث الوعيد على ذلك بأنه لم يجد رائحة الجنة، وفي الرواية الأخرى: إلا حرم الله عليه الجنة. ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فمن استرعي رعية فلم ينصح فإن له هذا الوعيد، فإنه من أهل هذا الوعيد. وأورد حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه، أي يكلأها ويصنها بنصحه، أي بالتعامل معهم بمقتضى النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للرعية والسعي على تحقيق الخير لهم والبعد عن الظلم والتعسف والجور. قال: فلما يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال: وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قوله وهو غاش هذا مفسر للرواية السابقة، مفسر لقول فلم يحطها بنصيحة، أي تعامل معهم بالغش لا بالنصح، وضد النصح الغش، ضد النصح للرعية الغش لهم. فمن ولاه الله عز وجل ولاية واسترعاه رعية فلم يحط الرعية بنصحه ومات وهو على ذلك، مات غاشا للرعية، كان له هذه العقوبة، لم يجد رائحة الجنة، ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولا يختص هذا بالولاية الكبرى، بل هو على إطلاقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية. والأب كما في الحديث راع ومسؤول عن رعيته، إذا كان غاش لأبنائه وأهله فعرضة لهذه العقوبة، عرضة لهذه العقوبة. فهذا الحديث يشمل بعمومه الولايات الصغرى والولايات الكبرى، ليس خاصا بالولايات الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من شاق شق الله عليه. قال عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قال: باب من شاق، أي على الناس، باب من شاق على الناس، يعني استعمل ولايته عليهم فيما يدخل على الناس المشقة والعنت. فمن شاق على الناس شق الله عليه، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فيه أن الجزاء من جنس العمل. فمن شاق أي على الناس بفعل الأمور التي تلحق المشقة والعنت عليهم جزاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله فشق عليه. قال: من شاق شق الله عليه. أورد حديث جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع أي في العمل، العمل أصل أن يؤتى به خالصا لوجه الله لا للرياء ولا للسمعة. فمن سمع بالعمل أي الذي لا يقصد به إلا وجه الله وإنما هو قربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فمن سمع بالعمل أخذ يتحدث بالعمل ويسمع الناس على عن أعماله حتى يثنوا عليه ويمدحوه وما إلى ذلك، فيجعل مراده بأعماله طلب ثناء الناس ومحمدة الناس. فمن كان كذلك جازاه الله من جنس عمله فسمع الله به، يعني فضحه وأخزاه يوم القيامة جزاء من جنس العمل. من سمع سمع الله به يوم القيامة. من سمع أي بعمله في الدنيا مراءة وطلبا لمحمدة الناس سمع الله به يوم القيامة. ومن يشاقق يشق الله عليه يوم القيامة، وهذا موضع الشاهد للترجمة. ومن يشاقق أي ممن ولي أمرا من أمور الناس ولاية عامة أو خاصة فيلحق على الناس المشقة والعنت ويستعمل ولايته فيما يشق على الناس ويلحق الأضرار بهم، فإنه يبوء بهذه العقوبة، وهي أن الله يشق عليه يشقق الله عليه يوم القيامة جزاء من جنس العمل. فقالوا أي من عند جندب رضي الله عنه: أوصنا. فقالوا أي من عند جندب يستمعونه ويحدث هذا الحديث، قالوا: أوصنا. فأوصاهم. وهذه الوصية ليست من شرط المختصر في هذا المختصر، وإنما شرطه في هذا المختصر الاقتصار على حديث المسندة المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، هذا تنبيه لحال البطن، وأن أول ما يبدأ ويعظم ويشتد فيه النتن من الإنسان بطن الإنسان إذا أدرج في القبر، أول ما ينتن منه ويبدأ النتن من البطن، أول ما ينتن من الإنسان بطن. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وهذا حقيقة تنبيه عظيم جدا من جندب رضي الله عنه، يعني الذي يفكر أن يدخل على بطنه الطعام الحرام والغذاء الحرام والمشروب الحرام وما إلى ذلك فليتذكر هذا المعنى الذي أشار إليه جندب، وهو أن البطن أول ما ينتن، أول ما ينتن، فكيف يرضى أن يدخل إلى هذا البطن الذي هو أول ما ينتم من الإنسان، كيف يرضى أن يدخل عليه الأغذية المحرمة والأطعمة المحرمة والمشروبات المحرمة؟ قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما ينتن من الإنسان بطنه. هذا المعنى الذي يذكره حذيفة أو جندب رضي الله عنه، هذا المعنى الذي يذكره لو يستحضر الإنسان عندما تحدث نفسه أن يدخل على بطنه شراب حرام أو غذاء حرام يتوقف، يتوقف. يعني هذا البطن الذي تنبعث منها الرغبة أو الحرص على هذا الغذاء أو هذا الشراب المحرم يذكر نفسه أن هذا البطن هو أول ما ينتم من الإنسان، فكيف يرضى أن يدخل على على على على بطنه الغذاء المحرم أو الشراب المحرم، سواء محرم في ذاته أو حرم في وسيلته وسببه، كل هذا يشمله. قال إن أول ما ينتم من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. قال ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراق فليفعل. هذا تحذير من الدماء، واللي قبله تحذير من الأموال المحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحذر من الأموال المحرمة بقوله فمن استطاع لا يأكل طيبا فليفعل، ثم حذر من الدماء المحرمة المعصومة لقوله ومن استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. لأن إذا طعن إنسانا أو رماه بسهم أو برصاصة ربما أن الدم الذي تزهق به روحه لا يملأ كف القاتل، لا يملأ كف القاتل. ولكن إذا حصل من الإنسان ذلك، إهراق دما وأزهق نفسا بغير حق، صار وزرا وإثما وعقوبة يبوء به يوم القيامة، فربما حيل بينه وبين الجنة بسببه. فهذا فيه التحذير من الدماء المعصومة، وأن الإنسان الواجب عليه أن يحذر أشد الحذر في هذا الباب. نظير هذه الوصية من جندب وصية ابن عمر، وقد ذكرتها قريبا، عندما كتب له رجل أن اكتب لي بالعلم كله، أن اكتب لي بالعلم كله. هذا السؤال كيف يكون جوابه؟ رجل كتب لابن عمر اكتب لي بالعلم كله. تصور لو أن عالم جاء طلب من أحد السائلين يقول اكتب لي بالعلم كله، كيف يكون الجواب على هذا؟ فقال ابن عمر، انظر فقه الصحابة ما أعظمه، قال ابن عمر رضي الله عنه إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت ألا تأتي، إن استطعت أن تأتي يوم القيامة، إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خميصة البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. وهذه خلاصة عظيمة جدا في العلم، ومن أعظم موجبات النجاة يوم القيامة إذا سلم المرء من هذه الأمور الثلاثة، وهي التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ وأورد حديث أبي بكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يصرفه عن حسن الإدراك والفهم والاستيعاب، أن العقل له تأثير جد، الغضب له تأثير على العقل في حسن الإدراك والفهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي أو يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتاب الحاكم إلى عماله. قال: حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد، وزاد هنا: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. قال: باب كتاب الحاكم أي الوالي إلى عماله أي الأمراء. العمال يعني الأمراء، أمراء المناطق يقال لهم عمال، يقال لهم عمال، ولا يزال هذا الاسم يعني موجودا في المغرب بهذا، يطلق على الأمراء، أمراء المناطق، العمال، عامل كذا وعامل كذا، أي أمير، أي الأمير. قال: باب كتاب الحاكم إلى عماله. قال: حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد. الحديث تقدم معنا وهو في هذا المختصر برقم 1355، وزاد هنا: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. والشاهد من الحديث جاء في بعض رواياته: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب إليهم به. فهذا هو الشاهد لقوله: باب كتاب الحاكم إلى عماله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يبايع الإمام الناس. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. تقدم وزاد في هذه الرواية: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال: كيف، باب كيف يبايع الإمام الناس، يعني ما هي الصيغة وما هو الذي يقال وما هو الأمر المطلوب في البيعة. والجواب في الحديثين، حديث عبادة وحديث ابن عمر، واللذان ساقهما في هذه الترجمة. قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، تقدم أي هذا الحديث، وزاد في هذه الرواية: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، أيضا يتعلق بكيفية البيعة، وهي أنها بيعة على السمع والطاعة في حدود استطاعة العبد، وأيضا فيما ليس فيه أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، كما سبق البيان لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستخلاف. وعنه رضي الله عنه قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الاستخلاف. المراد بالاستخلاف أن يعين الخليفة أو الوالي عند موته رجلا يكون خليفة أو واليا بعده، هذا يسمى استخلاف. قال: باب الاستخلاف. المراد بالاستخلاف أن الخليفة عند موته يعين خليفة من بعده، مثل ما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر. قال وعنه قال قيل لعمر ألا تستخلف ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. وهذا هو الشاهد أن الاستخلاف هذا صحيح، وأبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر، عين أن يكون الخليفة من بعده عمر، هذا معنى استخلف. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي فعل عمر أنه عين ستة وجعل الأمر شورى بينهم في من يكون الخليفة، وأيضا أن يكون منهم من هؤلاء الستة، وجعل الأمر شورى بين هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام وهذا الاستخلاف تنعقد به الولاية بإجماع أهل العلم، يعني مما تنعقد به الولاية أن تكون بالاستخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. ثم يعني ختم فيما يتعلق بهذا المختصر بهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. وقيل إن هؤلاء الأمراء توالوا بدءا من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقيل إنها انتهت بخلافة وولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقيل في معنى الحديث أقوال ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرحه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب التمني، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب ما يكره من التمني. قال عن أنس رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. قال كتاب التمني، والمراد بالتمني طلب ما لا مطمع فيه، طلب ما لا مطمع فيه، أو ما في تحصيله عسر، ما في تحصيله عسر. فهذا الكتاب يتعلق بالتمني، وإنما أورد فيه في هذا المختصر باب واحد، وباب ما يكره من التمني، وأدرج تحته أو أورد تحته هذين الحديثين، حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت. وفيه فقه الصحابة، فهذا أنس رضي الله عنه يقول لا تتمنوا، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته، لكنه لما يتمنى الموت لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وإذا كان ينهى عن تمني الموت مجرد تمني، فكيف بمن يقتل نفسه والعياذ بالله. وهذا الحديث من الدلائل على حرمة الانتحار الذي وقتل النفس، إذا كان مجرد تمني الموت منهي عنه، فكيف بمن يباشر قتل نفسه وإزهاق روح نفسه والعياذ بالله. قال عن أبي هريرة، وأورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت، قال إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعجل. يعني هذا الذي يتمنى الموت أو يفكر بأن يتمنى الموت لا تخلو حياته من أمرين، إما أنه محسن فطول العمر، طول العمر وعدم تعجل مجيء الموت له فيه ماذا؟ فيه فائدة له أنه يزداد، لعل يكون ممن طال عمره وحسن عمله، فهذا فيه للزياد من الخيرات. إذا كان من المحسنين العبادة والصلاة البعد عن المحرمات لا يتمنى الموت، لأن هذا البقاء إن شاء الله زياد له في الصالحات، أو أن تكون حالته والعياذ بالله حالة إساءة ومعاصي وذنوب، فلا يتمنى الموت على هذه الحالة، حالة الإساءة والمعاصي. لماذا؟ قال لعله يستعتب، لعله يستعتب، يعني لعله يراجع نفسه، لعله يراجع نفسه ويندم على فعله للذنوب ويتوب إلى الله، ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى. فلماذا يبادر نفسه بإزهاق روحه؟ بل يصبر، ولعل في ما بقي له من عمر فرصة له لأن يرجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وقد بقي لنا في إكمال هذا الكتاب مجلسان، وسيكون ذلك في يومي الأحد والاثنين القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى، وبهما يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.